نمي الحياة تفاؤلا نبطا يرافق كل روح، كن كالمطر يحيي الأمل، كن بسمة تمحو الجروح. كن للحياة تفاؤلا نبطا يرافق كل روح، كن كالمطر يحيي الأمل، كن بسمة تمحو الجروح. كن بسمة تمحو الجروح.